بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسائل: كل من الموقفين ركن، وهو مسمى الوقوف في كل منهما يبطل الحج بتركه عمدا، ولا يبطل بتركه سهوا، كما هو حكم أركان الحج أجمع. كان الكلام في أعمال الحج، انتهينا من بيان أنه من أعمال الحج الوقوف في عرفات والوقوف بالمشعر الحرام. بعد ذلك ينتقل الماتن وتبعا له الشارح إلى بيان بعض أحكام الوقوفين. هل أن الوقوفين من الأركان أم أنهما ليسا من الأركان؟ ثم هل أن للوقوفين وقتان أو وقت واحد؟ وإذا كان لكل من الوقوفين وقت اختياري واضطراري، فهل أن كل منهما يجزي عن الحج ويكون النسك صحيحا أو أنه لا يجزي، ونحو ذلك من الأحكام المرتبطة بالوقوفين بعرفات وبالمشعر الحرام. أما المسألة الأولى وهي أنه هل أن الوقوفين من الأركان أم لا؟ الجواب نعم، أن الوقوفين من الأركان، وقد تقدم فيما سبق بأن الركن في الحج يختلف عن الركن في باب الصلاة، فإن الركن في باب الصلاة كان معناه كما تقدم فيما سبق في الجزء الأول أنه من أخل به عمدا سهوا نسيانا فإنه مبطل للصلاة. أما هنا عندما نقول هذا ركن من أركان الحج، فمرادنا أنه من أخل به عمدا. أما إذا أخل به سهوا، أخل به نسيانا، فإن ذلك لا يبطل الحج. فلهذا أول حكم من أحكام الوقوفين هو أنهما ركن في الحج، من أخل بهما عمدا أو أخل بأحدهما عمدا فإنه يؤدي إلى بطلان ذلك النسك، بطلان الحج. أما لو أخل بأحدهما سهوا فإنه لا يؤدي إلى بطلان الحج النسك. خب، لماذا قيدنا أن يسهو في أحدهما، أن يترك أحدهما سهوا؟ فهل أنه لو تركهما سهوا يبطل أو لا؟ يقول نعم، هنا فقط في الوقوفين لو تركهما سهوا أيضا يكون مبطلا للحج. إذن من هذه الجهة يتفق مع الركن في الصلاة. فيما سبق كنا عندما نتكلم عن الطواف عن الساعي كنا نقول لو أخل عمدا يبطل، أما لو أخل سهوا فإنه لا يبطل، لو أخل نسيانا فإنه لا يبطل، بخلافه في الوقوفين فإنه تارة يسهو عن أحدهما ويأتي بالآخر فهنا الحج يكون صحيحا، وأخرى يسهو عنهما معا فأيضا يؤدي إلى بطلان الحاج. إذن المسألة الأولى المطروحة في المقام هي أن الوقوفين ركن في الحج أو ركنان في الحج، فإذا كانا ركنين فمن أخل بهما عمدا يؤدي إلى بطلان الحج، أخل بأحدهما عمدا أيضا يؤدي إلى بطلان الحج، لأن كل واحد منهما ركن مستقل في نفسه. نعم لو أخلى بأحدهما سهوا لا يبطل، أما لو أخلى بهما سهوا أيضا يبطل الحاج ويبطل ذلك النسك. هذه مسألة. تبعا لهذه المسألة تقدم البحث فيما سبق عندما نقول أن الوقوف ركن، ليس مرادنا الكل وإنما مرادنا ماذا؟ الكلي، كما أشرنا إليه فيما سبق. قلنا أن الوقوف بعرفات، الوقوف بالمشعر الحرام، له وقت يمتد من كذا إلى كذا، وليس الركن هو الوقوف كل الوقت، وإنما الركن هو الوقوف ماذا؟ ما يصدق عليه أنه مسمى الوقوف وهو الكلي، يعني فرد من أفراد الوقوف أيضا يكفي لتحقيق الكلي. نعم باقي الوقوف يكون واجبا، فلو أخل به يكون آثما تجب عليه الكفارة، وذلك حديث آخر. المهم الآن الحديث في أن الركن أي مقدار، المقدار الذي هو ركن هو الكلي لا الكل. هذه المسألة الأولى. قال كل من الموقفين ركن، يعني كل واحد من الموقفين ركن، لا المجموع ركن واحد، لا هذا ركن مستقل وذاك ركن مستقل، يعني من قبيل الركوع والسجدتان في الصلاة، الركوع ركن مستقل، السجدات السجدتان ركن مستقل آخر، فمن أخل بأحدهما يؤدي إلى بطلان الصلاة. قال وهو مسمى الوقوف في كل منهما. إذا الركن ليس هو الكل، وإنما الركن هو ماذا؟ هو الكلي. يبطل الحج بتركه، شوفوا لم يعبر قال بتركهما، قال بتركه، يعني بترك كل واحد منهما. ولا يبطل الحج بتركه سهوا، يعني لا يبطل الحج بترك كل واحد منهما سهوا. نعم لو تركهما سهوا فإنه يؤدي إلى بطلان الحج، ولكن هذا هو الحكم المختص في الموقفين، وإلا في الأركان الأخرى في الحج إنه لم يكن عندنا هذا. لو تركه سهوا في غير الموقفين فإنه لا يؤدي إلى بطلان الحج. قال كما هو حكم أركان الحج، أجمع جميع أركان الحج لو تركت سهوا لا تؤدي إلى بطلان ذلك النسك وتلك العبادة. نعم استثناء عن السهويين. نعم لو سهى عنهما معا، عن الوقوف بعرفات وعن الوقوف بالمشعر جميعا، نسيهما سعى أن يأتي بهما بطلا. وهذا الحكم يعني لو سهى عنهما معا مختص بالوقوفين، وإلا في باقي أركان الحج الأخرى هنا في بعض الحواشي خصوصا فيها صفحة 3 شوية أخش بعض الأحيان مسامحات أو توضيحات مو موجودة، مثل في آية الحاشية رقم 4 يقول أي الوقوف بعرفات والمشعر، واضح عندما يقول بالوقوفين هو وقوف عرفات ومشعر، إنما الكلام بيان هذا الحكم وهذا أي حكم، يعني اختصاص أن هذين الموقفين لو نسيهما سهوا فهو ماذا؟ فيؤدي إلى البطلان، مع أنه في باقي أركان الحج الأخرى لو نسي سهوا لا يؤدي إلى البطلان، وهذا الحكم مختص بالوقوفين. خب أما لو فات أحدهما عذرا، لم يصل سيارة انكسرت به الطريق لا يستطيع أن يمشي، فعد صار معذورا إلى الترك، يعلم أنه ركن ولكنه لم يصل، الوقت ليس بكافي للوصول إلى عرفات، للوصول إلى المزدلفة بالمشعر الحرام، فماذا يفعل؟ يقول وفواتهما أو فوات أحدهما لعذر كفواتهما أو فوات أحدهما لسهوين. ماذا قلنا في باب السهو؟ قلنا فوات أحدهما سهوا ليس بمبطل، فواتهما سهوا ماذا؟ مبطل. نفس هذا الكلام نقوله أي في فواتهما لعذر يعني مبطل، وفي فوات احدهما لعذر ليس بمبطل. هذا الانسان ركب السيارة حتى يذهب الى عرفات، ولكنه انكسرت الطريق، انكسرت السيارة في الطريق فلم يصل الى عرفات، ففاته الوقت الاختياري والوقت الاضطراري من عرفات، لم يبق له الا الوقت الاختياري ماذا؟ بالمشعر الحرام، فوقف بالمشعر الحرام وقتا اختياريا. يجزي او لا يجزي؟ يقول نعم، اذا كان لعذر فانه يجزي، لانه ان لم يكن لعذر يكون مبطلا، لانه ترك ركنا عمدا اختيارا. او بالعكس، ذهب الى عرفات وقف ولكنه لم يستطع ان يصل الى المزدلفة، لا ان يقف فيها الموقف الاختياري ولا الموقف الاضطراري، فلم يصل الى المشعر الحرام الا بعد زوال اليوم عاشر. فماذا يفعل؟ حجه صحيح او لا؟ نقول نعم ايضا حجه صحيح، لان تركه للركن كان لعذرين. قال وفواتهما او احدهما لعذرين حكمه حكم الفوات سهوان. ولكل من الموقفين المساله الثانيه، هل ان الموقفين لهما وقت واحد او لهما وقتان؟ يقول لكل منهما وقتان، للموقف بعرفات وقتان، وللموقف بالمشعر الحرام وقتان. المشهور ان الموقفين ان الوقتين للوقوف بعرفات، الوقت الاختياري يمتد من زوال اليوم التاسع الى الغروب كما تقدم، وهناك وقت اضطراري لمن كان له عذر او لاي سبب اخر، فانه يستطيع ان يقف في عرفات من الغروب الى ماذا؟ الى طلوع الفجر من يوم العاشر. هذا وقت الاضطراري لعرفات. خب ناتي الى الوقت الاختياري والوقت الاضطراري بالمشعر الحرام. يقول الوقت الاختياري هو ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، هذا هو الوقت الاختياري. الوقت الاضطراري يمتد من طلوع الشمس الى زوال اليوم العاشر. هذا هو المشهور بين الفقهاء. الا انه يقول الشارح وهناك وقت اضطراري اخر للوقوف بالمشعر الحرام، ولعله هذا الوقت اقوى من الوقت الذي ذكرناه، وهو ماذا؟ وهو ان يكون بين الغروب او بين منتصف الليل وبين الفاجر. هذا الوقت الذي كان اضطراري لعرفات ايضا يمكن ان يكون وقتا اضطراريا ماذا؟ للمشعر الحرام. اذا بناء على هذا القول، فان هذا الوقت السابق على الوقوف بالمشعر الحرام يكون وقت اضطراري لعرفة، ووقت الاضطرار ماذا؟ للمشعر الحرام. تقول ولعل هذا اقوى من ذاك. لماذا اقوى من ذاك؟ يقول لان هذا الوقت الاضطراري للمشعر الحرام مشوب بالوقت الاختياري. ما معنى شيخنا وقت الاضطراري مشوب بالوقت الاختياري؟ يقول باعتبار انه من الموارد التي يجوز فيها هذا الوقت الاضطراري المشعر، يجوز للمرأة ان تقف هذا الموقف ولا يجب عليها ان تقف بين الطلوعين. اختيارا تستطيع، مضطرارا اختيارا المرأة والمضطر ونحو ذلك ان يقف هذا الموقف. مهم ان المرأة تستطيع ان تقف الموقف الاضطراري ماذا؟ للمشعر الحرام، وهو ما بين الغروب الى طلوع الفاجر، ولا شيء عليها. خب الرجل شلون يجوز له او لا يجوز؟ قال اذا كان مضطرا، ذات حديث اخر، اذا كان عامدا يقول نعم يجوز له ان يقف، ولكن بشرط ان يجبر عمله بشاكل. وهذا دليل على ان هذا الوقت مجزي وغير مجزي، اختياري وغير اختياري. نعم اختياري بدليل انه اجزى عن الوقوف الركن، لانه نحن قلنا من اخل بركن عمدا بطل حجه او لم يبطل حجه. بطل حجه. خب هذا اخل بركن عمدا او لم يخل بركن عمدا. ان كان لانه لم يقبل مشعر الحرام بين الطلوع عليه. ان كان الوقت الذي قبل طلوع الفجر لم يكن وقتا اختياريا كان قد اخل ماذا بركن اختيارا عمدا، مع انه نجد انه حجه يكون صحيحا. اذا هذا الوقت الاضطراري للوقوف بالمشعر الحرام الذي هو الوقت السابق على الوقوف الاختياري هذا وقت اضطراري مشوب بالاختياري. في هذا يقول ان الوقت الاضطراري الذي للمشعر الحرام هو الوقت الاضطراري الذي للوقوف بعرفات، وهذا اقوى من الوقت الاضطراري للمشعر الحرام الذي يكون ما بين طلوع الشمس وزوال اليوم العاشر. واضح هذه الجهتان. ولكل من الموقفين اختياري واضطراري. فاختياري عرفة ما بين الزوال والغروب وقد تقدم، واختياري المشعر الحرام ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وهذا واضح. واما واضطراري عرفة ليلة الناحر الذي يبدأ من الغروب الى طلوع الفجر من ليلة من اليوم العاشر من الغروب الى الفجر. واما واضطراري المشعر من طلوع شمس اليوم العاشر الى زواله شمسه، يعني شمس يوم الناحر، لأنه قال ليلة الناحر هذه من طلوع شمسه، يعني طلوع شمسي مو ليلة الناحر، لأنه بعد عندما تطلع الشمس لا يمكن أن يكون ليلة الناحر، وإنما ماذا طلوع الشمس قرينة موجودة، لأنه هذا الضمير يريد أن يعود على الناحر مو على الليلة. تقول خب لماذا أرجعه على الناحر؟ لابد أن يقول ما عدنا اليوم حتى يرجعه على يوم الناحر، ويرجع الضمير على النحر ما إلى معنى من طلوعه يعني طلوع النحر. لابد أن نقدر، شو نقدر؟ نقدر اليوم بقرينة ماذا؟ بقرينة طلوع الشمس. من طلوع شمسه أي طلوع شمس يوم النحر إلى زوال يوم النحر. هذا هو المشهور بين الفقهاء في اضطراريه واختياري الموقفين. وأما وله أي وللمشعر وللوقوف بالمشعر اضطراري آخر، ولكنه أقوى من الاضطراري الأول. وبعبارة أخرى ذاك الاضطراري الأول كان لاحقا للاختياري، وهذا الاضطراري الثاني ماذا سابق على الوقوف الاختياري. فكأنه هنا يريد أن يقول أن الوقوف الاضطراري للمشعر السابق أقوى من الوقوف الاضطراري للمشعر اللاحق. لماذا؟ بأي قرينة أقوى؟ قال لأن هذا الاضطراري مشوب بالاختياري. لماذا مشوب بالاختياري؟ بدليل ماذا؟ قال وهو اضطراري عرفة ليلة النحر. هذا هو الاضطراري السابق الذي فيه على هذا الأثر يتحد اضطراري عرفة واضطراري المشعر، ولكن اضطراري عرفة يكون لاحق، اضطراري المشعر يكون سابق. هو ما وجه شوبه بالاختياري؟ قال وجه شوب هذا الاضطراري بالاختياري ووجه شوبه اجتزاء المرأة به اختيارا، فإن المرأة تستطيع أن تجتزئ به ولو لم يكن وقوفا اختياريا. هل يمكن الاجتزاء به عمدا أو لا يمكن الاجتزاء به؟ لا يمكن، لأنه من ترك الركن عمدا فإنه ماذا؟ فإنه بطل حجه، بطل نسكه، مع أن المرأة تستطيع أن تقف فيه ولا تستطيع أن تقف في الاضطراري اللاحق. اختيارا تستطيع المرأة أن تقف في الاختياري اللاحق الاضطراري اللاحق؟ لا تستطيع. أما تستطيع أن تقف في الاضطراري السابق اختيارا. قال ووجه شوبه اجتزاء المرأة به اختيارا. طبعا قد يقول قائل بأنه هذا ليس بدليل. لماذا؟ باعتبار أنه المرأة لها حكمها الخاص. هذه المرأة لها حكمها الخاص. المرأة حكمها أنه وقت الاختيار متى؟ الاضطراري السابق. نعم هذه القرينة الثانية جيدة. والمتعمد مطلقا. المتعمد مطلقا لو وقف الاضطراري اللاحق خمسا فقل نسكه. أما لو وقف الاضطراري السابق عمدا صح نسكه. وهذا دليل أنه لم يترك الركن. ما الجواب النقطي ولا؟ لو هذا وقت الاضطراري السابق ليس وقتا اختياريا. لو وقف فيه عمدا كان حجه باطل حتى لو يجبره بألف شاة بشاة واحد. أما حيث أن الشارع أجاز له أن يقف عمدا في هذا الوقت إذا يكون مشوب ماذا؟ بالاختيار. لا نقول اختياري المحض بل نقول مشوب بالاختيار. لماذا؟ لأنه لو وقف بين الطلوعين وقف الموقف الاختياري بلا شاك. أما لو وقف قبل ذلك فإنه مشوب بالاختياري لأنه اختياري المعض. وإلا لو كان اختياري المعض بعد لا يحتاج إلى جبر هذا الوقوف بكفارة شان. قال ووجه شوبه اجتزاء المرأة به اختيارا واجتزاء المضطر أيضا يستطيع أن يحدث به يعني قبل السابق واللاحق. والمتعمد مطلقا. المتعمد يستطيع أن يجتزئ به. هذه مطلقة تعبيره يقول سواء كان رجلا أم امرأة. خب هذه المرأة ذكرها قبل ذلك بعد هذه الإطلاق نال في غير مورد أنه نحملها على الرجل أو المرأة. هو عندما قال إلا أن نقول أنه من باب ذكر الخاص من باب ذكر العام بعد الخاص وهو خلاف يحتاج إلى قرينة. وسواء كان مضطرا ام لا. والمضطر هو ذكر والمضطر ثم يقول والمتعمد ينبغي ان يقول اذا كان الامر مرادا من الاطلاق الشكل كان ينبغي ان الشارع هكذا يعبر اختيار المرأة اجتزاء المرأة به اختيارا والمضطر. وعلى العموم المتعمد مطلقا مو انه يقول والمتعمد يعطفه والعاطف يقتضي المغايرة. ومن هنا قد يقول قائل بان المراد من الاطلاق يعني هذا المتعمد سواء كان عالما بالحكم غير عالم بالحكم جاهلا بالحكم غير جاهل بالحكم. لانه تقدم فيما سبق ان المتعمد قد يكون عالم وقد يكون ماذا جاهل. والجاهل حكمه حكم عامل تقدم مرارا. اذا هنا لعل المراد من الاطلاق مو سواء كان رجلا او امرأة مضطرا او غير مضطر وانما مراد ماذا؟ لعل المراد الاطلاق يعني سواء كان عالما سواء كان جاهلا جاهلا بالحكم جاهلا بالموضوع لا فرق. قال ووجه شوبه اجتزاء المرأة به اختيارا والمضطر والمتعمد مطلقا ولكن هذا المتعمد مطلقا مع جبره بشاتين. اما وهذا ليس كذلك في الاضطراري المحض. الاضطراري المحض يا هو احسنتم يعني اللاحق. الاضطراري المحض يعني هو اللاحق. الاضطراري المشوب بالاختيار هو السابق. يقول والاضطراري المحض ليس كذلك. الاضطراري المحض لو وقف الانسان فيه عمدا ابطل نسكه او لم يبطل نسكه. ابطل نسكه. اما بخلافه لو وقف الاضطراري السابق المشوب بالاختيار ابطل نسكه المتعمد او لم يبطل نسكه. لم يبطل. وهذا خير شاهد على ان الاضطراري السابق مشوب بالاختيار والاضطراري المحض يعني غير ماذا ليس مشوبا بالاختيار. هذه الحاشيه ايضا لا يستعمى أي لا يجبر بشاته، مو مراد لا يجبر بشاته، ليس كذلك، يعني ليس وقوفه فيه مصحح للحج مع الجبر بالشات، بل يكون مبطلا للحاج، فإنه من وقف الوقت الإضطراري اللاحق للمشعر عمدا، يعني كان يستطيع أن يقف الموقف الاختياري ولكنه ما أراد أن يقف، قال احنا ننام في مكاننا الى مكاننا الليلة في عرفة، مكاننا زين ننام وبكرة قريب الصباح نذهب الى المشعر الحرام هناك من وقت الظهر، باعتبار انه اقوى بها مميزات هذه، اذا اراد ان يقف الموقف الاختياري الان بعد ذلك سيبين لابد ان يقف كل الوقت، الواجب كل الوقت، وان كان الركن ماذا كلي الوقت، اما الواجب ماذا كل الوقت، اما عندما يقف الموقف الاضطراري بعد ما هو الركن هو الواجب كلي بعد مو كل في الوقت الاضطراري يكفي ان يقف ماذا انا ما مو لابد ان يقف من طلوع الشمس الى الزوال في المشعر الحرام، لا يكفيه ان يقف 5 دقائق هناك في المشعر ثم ينتهي الى ماذا الى منى. إذن هو هذا الإنسان ما كان يريد الليل كله يكون وين في المشعر الحرام، فنام في عرفة، قال من يطلع الفجر نحن نذهب إلى المشعر الحرام 5 دقائق نوقف في المشعر الحرام ثم نذهب إلى منى، أبطل حجه أو لم يبطل؟ نعم أبطل حجه. أما لو عكسه قال نذهب إلى المشعر الحرام وقبل طلوع الفجر 5 دقائق هناك نخرج إلى ماذا إلى منى، صح حجه أو لم يصح؟ نعم صح حجه ولكن مع الجبر بشاتين لأنه يكون آثما على أي نحو. قال والإضطراري المحض ليس كذلك، والواجب من الوقوف الاختياري الكل، شوفوا الواجب الكل مو الركن الكل، الركن هو مسمى الوقوف أما الواجب هو كل الوقوف كل الوقت، والواجب من الوقوف الاختياري والواجب من الوقوف الاختياري الكل، واما والواجب من الوقوف الاضطراري الكلي كالركن من الاختياري. كيف هناك في الركن في الاختياري كنا نكتفي بالكلي من الوقوف، كذلك في الوقت الاضطراري مو فقط انه الركن كذلك بل الواجب ايضا كذلك، يعني نكتفي بالوقوف في كلي الوقت لا في كل الوقت. مسألة اخرى، يقول هذه الاوقات الاربعة التي ذكرناها للموقفين على اساسها يمكن ان توجد عندنا مسائل 8، يعني المكلف قد يقف الموقف الاختياري فقط لعرفة، وقد يقف الموقف الاختياري فقط للمزدلفة مشعر الحرام، وقد يقف الموقف الاضطراري فقط لعرفة، وقد يقف الموقف الاضطراري فقط للمشعر الحرام، هاي قصر 4، وقد يقف الموقفان او الموقفين الاختياريين فيهما او الاضطراريين فيهما، يعني الاضطراري مننا والاضطراري مننا، خصوصا الاضطراري مع المشعر اذا كان شنو السابق، فهو يقف من الغروب الى ماذا الى الفجر كل الوقت يقف، لو يقف انا ما يقف انا ما، فهو هنا قد وقف الاضطراري من عرفة والاضطراري ماذا من المشعر، هذا حيلة شرعية كلاو شرعية، هو واقف باعتبار ما انه انا ما لو يقف هنا وانا ما يقف هنا، فوقف الوقت الاضطراري لعرفة والوقت الاضطراري ماذا للمشعر الحرام ويذهب الى منه، فقد يجبره بشرط، اذا يقف الوقت الاضطراري لعرفة انا ما والوقت الاضطراري للمشعر آنما، أو بالعكس، أو يقف الموقف الاختياري لعرفة، هذا ليش تصف الصور السابع، يقف الموقف الاختياري لعرفة والموقف الاضطراري للمشعر، هاي 7، أو بالعكس الوقت الاضطراري لعرفة والوقت الاختياري للمشعر. هذه ثمان صور للوقوف في الموقفين اختيارا واضطرارا. فهل الحج في جميع هذه الصور صحيح او ليس كذلك؟ واقسام الوقوفين بالنسبة الى الاختياري والاضطراري ثمانية، ثمان صور يمكن نتصورها. اربعة مفردة، اختياري احدهما كل منهما، هاي اثنين، اضطراري كل منهما، هذه ماذا؟ اربعة. وهي كل واحد من الاختياريين، اختياري عرفة، اختياري مزدلفة، اضطراري عرفة، اضطراري مزدلفة، وهي كل واحد من الاختياريين وكل واحد من الاضطراريين اربعة، واربعة بعد مو واحدة واحدة وانما مركبة، واربعة مركبة، وهي الاختياريان من عرفة ومزدلفة والاضطراريان من عرفة ومزدلفة، هذه صارت في الصور. واختياري عرفة مع اضطراري المشعر، هذه سبعة، وعكسه وهو اختياري مشعر مع اضطراري عرفة. فهل الحج في جميع الصور صحيح او لا؟ يقول سبع صور منها صحيح، وكل اقسامه يجزئ الا الاضطراري الواحد. لو وقف اضطراري احدهما، اضطراري مزدلفة فقط وقف، حجه باطل. اضطراري عرفة فقد وقف، بس وقف، حجه ماذا؟ باطل. اما باقي الصور، الصورتين تصير، تبقى كم صورة عندنا؟ ستة، باقي كلها جميعا يكون الحج صحيحا، ولكن بشرط ان لا يكون بالعمد، والا لو كان بالعمد ترك اختياري احدهما يؤدي ماذا؟ الى بطلان الحج كما تقدم قبل قليل. اذا توجد ست صور من هذه الصور الثمان الحج فيها صحيح، ولكن في الجملة، في الجملة يعني شنو؟ يعني بشرط ان لا يكون عامدا، والا اذا كان عامدا ترك اختياري احدهما عمدا فانه يؤدي الى بطلان الحج. اما اذا ترك اختياريهما ولكن لا لعمد بل لعذر ووقف اضطراريهما، حجه صحيح او مو صحيح؟ ها؟ صحيح، لانه باعتبار انه لم يتركهما عمدا اختياري، وقت الاختياري لم يتركه عمدا، وانما تركهما لعذر لسهو لنسيان ونحو ذلك. اذا ست صور هذه الصور الان يكون الحج فيها صحيح، ولكن صحيح في اللحظة لا يكون عامدا، وإلا إذا كان عامدا فإن حجه يكون باطلا، حتى لو وقف الاختياري من أحدهما والاضطراري من الآخر ولكن ترك اختياري الآخر عمدا فإن حجه باطلا. هذا الإنسان وقف اختياري عرفة ثم ترك اختياري مزدلفة ووقف اضطراري مزدلفة اللاحق مو السابق، لأنه إذا وقف اضطراري مزدلفة السابق قلنا يجبر بشهادتين، صحيح يكون هناك. هذا الإنسان لو وقف اختياري عرفة واضطراري اللاحق لمزدلفة عمدا، يعني ترك اختياري مزدلفة عمدا، حجه بطل. فلهذا قال وكل سامه يجزي في الجملة بنحو الموجبة الجزئية، لا مطلقا سواء كان عامدا او لا، لا بشرط ان لا يكون عامدا، بين هذا الاطلاق. ما هو؟ قال لا مطلقا. لماذا لا مطلقا شيخنا؟ قال فان العامد يبطل حجه بفوات كل واحد من الاختياريين حتى لو وقف اضطراريه، بمجرد ان يترك اختياري احدهما عمدا فان حجه يكون ماذا؟ يكون باطلا. هذه لا مطلقا، فان هذا بيان قوله لا مطلقا، لماذا لا مطلقا؟ قال فإن العامد يبطل حجه بفوات كل واحد من الاختياريين. هذه إلا استثناء في كلام الماثل مو في كلام الشارح. وكل أقسامه يجزي إلا الإضطراري الواحد فإنه لا يجزئ مطلقا على المشهور. مطلقا يعني سواء كان اضطراري عرفة فقط أو اضطراري مزدلفة المشعر الحرام. فإذا من تلك الصور الثمان صورتين ماذا؟ يكون الحج في المشهور يكون ماذا؟ باطلا. طب سؤال، لو وقف اضطراري المشعر فقط ولكن الاضطراري السابق مو الاضطراري اللاحق، بطل او لم يبطل؟ يقول لا يبطل. لماذا؟ لانه هذا مشوب بالاختياري، وهذا خير شاهد على انه ماذا؟ وقف اختيارية احدهما وهو كافٍ. قال فإنه لا يجزئ مطلقا سواء كان اضطراري عرف فقط أو اضطراري مزدلف فقط ولكن اللاحق حتى لو كان لعذر. ها يعني هذا الإنسان لعذر ما استطاع أن يقف الاختياري والاضطراري فيهما، استطاع أن يقف فقط الاضطراري من المشعر، يعني أنا ما بعد طلوع الشمس وصل إلى أين؟ إلى المشعر الحرام من يوم النحر من اليوم العاشر، فوقف هناك، يجزي حجه أو لا يجزي حجه؟ قال بعد لا يجزي حجه، حجه بطل حتى لو كان لعذرين. قال والأقوى فإنه لا يجزي مطلقا، هذا على المشهور بين الفقهاء. والأقوى إجزاء إجزاء إضطراري، هذه مطلقا بقرينة والأقوى. لعله نستطيع أن نقول أن المراد من الإضطراري هنا مو كما في الحاشية، سواء كان إضطراري المشعر أم إضطراري عرفة، نستطيع أن نضيف على هذه سواء وسواء، وسواء كان الإضطراري اللاحق للمشعر أو الإضطراري السابق للمشعر. بأي قرينة؟ بقرينة قوله والأقوى، لأنه هو قال على المشهور، ولكن هو ظاهرا ده يخالف ماذا؟ يريد يخالف المشهور عندما قال والأقوى. إذا يتبين من هذا أن المشهور ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى أنه لو وقف الإضطراري الواحد فقط فإنه لا يجزي، سواء كان الإضطراري اللاحق للمشعر أو الإضطراري السابق على المشعر. إلا أن الشارح يقول والأقوى إجزاء إضطراري المشعر وحده لصحيحة عبد الله بن مسكان عن الكاظم. الرواية راجعناها في الجزء 14 من الوسائل صفحة 41، الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، لا عن الإمام الكاظم كما يقول في الحاشية، رواها عن الإمام الصادق لا عن الإمام الكاظم. على أي حال فالأمر سهل. قال من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. مطلقة لو مو مطلقة هاي الرواية؟ من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، حتى سواء كان الوقت الإضطراري أو الوقت الإضطراري اللاحق أو الوقت الإضطراري السابق. إذن المشهور ذهبوا إلى أنه الوقت الإضطراري الأول، الوقت الإضطراري فقط لا يكفي، ولكن توجد رواية، الرواية هم كان لعله فيها كلام من حيث السند. على أي نحو؟ قال والأقوى إجزاء الإضطراري المشعر وحده لصحيحة عبد الله بن مسكان عن الكاظم أو عن الصادق، أما إضطراريه السابق فمجزئ مطلقا كما عرفت. هذا الإطلاق في الحاشية يقول سواء كان ترك الاختياري عمدا أم اضطرارا، هذه، أو سواء كان معه غيره أم لم يكن معه غيره، مو فقط سواء كان ترك الاختياري عمدا أم اضطرارا. إذا كان ترك الاختياري عمدا يبطل الحج أو لا يبطل الحج؟ لا يقول سواء ترك كان ترك الاختيارية عمدا. شو تفضلت سيدنا؟ ترك الاختياري عمدا بل لا يقول صحيح. ولكن لابد ان تضيفون اليه هذه ناقصة، يعني سواء كان معه غيره ام لم يكن معه غيره. قال اما اضطراريه السابق فمجزئ مطلقا، يعني سواء كان معه غيره يعني من اختياري واضطراري عرفه او لم يكن معه غيره، لا اختياري ولا اضطراري عرفه، باضافة هذا الذي ذكره سواء كان ترك الاختياري يعني الوقوف بين الطلوعين كان ترك الاختياري عمدا ام كان ترك الاختياري ماذا؟ اضطرارا مرض مثلا. اما اضطراريه السابق فمجزئ مطلقا كما عرفت. خب هنا قد يقول قائل شيخنا لماذا لم يستثني الماتن هذا المعنى، لانه قال الا الاضطراري الواحد ولم يقل الا اذا كان الاضطراري السابق على المشهر، هذا الاستثناء لماذا لم يستثنه؟ قال لا يحتاج الى استثنائه. لماذا؟ لان الوقوف الاضطراري السابق ليس وقوف اضطراري بل هو وقوف ماذا؟ مشوب بالاختيار. فلو استثناه كان استثناء متصلا لو منقطعا. سيدي يقول منقطع، جنابكم يقولون متصل، شنو دليلكم انتم؟ شنو دليل السيد؟ قاعدة انتم ذكرتوها لو هيش على الحظية نصيب قلتم، شنو القاعدة؟ شنو القاعدة المتصل؟ متصل يعني بالجملجة؟ في الاستثناء المتصل والمنقطع شنو قرأته في النحو؟ استثناء المتصل والمنقطع بالنحو هالشكل قرأته، لأنه إذا كان المستثنى منه جزء المستثنى يصير متصل، إذا كان خارج عن المستثنى يصير ماذا؟ منفصل منقطع. جاءني كل القوم إلا حفظ زيد، شو يصير؟ استثناء متصل. إلا الحمار، استثناء ماذا؟ منفصل. هنا لو قال إلا الإضطراري الواحد ويستثنى منه الإضطراري السابق، هذا استثناء متصل أو مو متصل؟ ياهو هذا الاضطراري اضطراري محض، ذاك الاضطراري المستثنى اضطراري ماذا؟ مشهور. فإذا متصل أو منفصل؟ صحيح مشتركان في الاضطراري، ولكن أحدهما المستثنى منه اضطراري محض والمستثنى شنو؟ مشهوب بالاختياري، فاضطراري غير محض، فالاستثناء متصل يصير له منقطع. ومن هنا يقول بعد ما يحتاج الى استثنائه، لماذا؟ لانه حتى لو استثناه فيكون منقطعا، لانه يرى ان الاضطراري المشهوب ليس باضطراري بل اختياري كما اشرنا اليه، والا لو لم يكن اختياريا لبطل الحج بترك الوقوف الاختياري في المشعر الحرام. قال ولم يستثنه هنا لم يستثن هذا الاضطراري السابق وحده، لانه مع انه مجزئ مطلقا لم يستثنه هنا، هذا قرين على ماذا؟ انه في مكان اخر استثناه، هنا لم يستثنه. لماذا لم يستثنه هنا؟ قال لانه جعله من قسم الاختياري. بأي قرينة؟ بقرينة أنه لو لم يكن هذا الوقوف الاضطراري السابق وقوف اختياري لبطل الحج بترك الوقوف الاختياري عمدا، حيث خص الاضطرارية بما بعد طلوع الشمس. إذن الماثل كأنه جعل الاضطراري مختص بماذا؟ طبعا الاضطراري المحض، وإلا الاضطراري غير المحض موجود قبل الوقوف من المشعر، مو اختياري. الوقوف السابق الاضطراري السابق على المشعر مو اختياري، وانما اضطراري مشوب، او عبروا اختياري مشوب بالاضطرار لعل العبارة تصير ادق، اختياري ولكن مشوب بالاضطرار، والا اذا كان اختياري محض بعد لا يحتاج الى ان يجبر بشاتين. حيث خط الاضطراري بما بعد طلوع الشمس، ونبه على حكمه أيضا بقوله، هذا الذي نبه على حكم ماذا؟ على حكم الاضطراري السابق، ونبه على حكمه أيضا بقوله ولو أفاض قبل الفجر عامدا فشات. هذا الإنسان لو أفاض قبل الفجر يعني أفاض من المشعر الحرام إلى منى عامدا فشات، وأما لو أفاض قبل الفجر من المشعر الحرام عامدا ولكنه عفوا ناسيا سهوا فعليه شيء أو ليس بشيء عليه؟ يقول لا. لماذا؟ لأنه ذات تلك الكفارة للعمد، وحيث أنه لا يوجد عمد فإذا بعد لا توجد كفارة. وقف الوقوف الاختياري هو ولم يقف؟ نعم، لأنه وقوفه كان سابقا على المشعر الحرام وناسيا لا شيء عليه. فرع فيما تقدم مرارا ذكر الماتن بأنه والجاهل حكمه حكم العامد لو حكم الناسي. كل في كل مسألة في الأخير قال والجاهل عامدون، ولكن هنا يقول لا، والجاهل قد يلحق بالعامد وقد يلحق بالناسي. طبعا في كل المسائل السابقة من الشكل، ولكن كان رأيه يقوله في المسائل السابقة، مو أنه في المسائل السابقة لا يوجد اختلاف، هنا يوجد اختلاف، لا ليس الأمر كذلك. في المسائل السابقة أيضا هناك قولان، الجاهل عامد أو ناسي، ولكن هنا صرح به قال وفي إلحاق الجاهل بالعامد حتى نوجب عليه أن يجبر بشات كما في نظائره المتقدمة أو الناسي قولان. التفتوا جيدا، قال وكذا في ترك أحد الوقوفين، لو ترك أحد الوقوفين الاختياريين جهلا، من يطلق الوقوف بلا أن يقيد بالإضطرار ينصرف إلى ماذا؟ إلى الاختيار. الشارع من يقول لك يجب الوقوف بعرفات، أنت ما تقول بأنه مطلق سواء كان هذا أو ذاك، ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى الاختياري منه. هنا عندما يقول وكذا في ترك أحد الوقوفين، يعني في ترك أحد الوقوفين الاختياريين، لو ترك أحد الوقوفين الاختياريين جهلا، طب ماذا نلحقه؟ نلحقه بالعامد لو بالناس؟ فإن ألحقناه بالعامد فطل حج، إن ألحقناه بالناس ماذا؟ لا شيء عليه. واضح المطلب؟ وكذا في ترك أحد الوقوفين، يعني لو ترك أحد الوقوفين الاختياريين جهلا فأيضا يرد فيه قولان لا كما في الحاشية ذكرت، حاشية غير تام. وكذا يعني لو وقف لو ترك أحد الوقوفين الاختياريين جهلا فماذا نلحقه؟ إن ألحقناه بالعامد بطل نسكه بطل حجه، لأنه ترك وقوفا اختياريا عمدا أو ما هو بحكم العامد فهو الجاهل. أما لو قلنا أنه ملحق بالناس فلا شيء عليه. ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة والخائف، هذا بعد يأتي، والحمد لله رب العالمين.